الحمد لله. أمر أن نعبده إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يدعو المضطر إلا نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. سبحانه من إله منزه عن كل نقص وعيب وزلل. سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي قيوم لا يموت، والجن والإنس يموتون. ونشهد جميعا أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا، فأنار الله به العقول، وشرح به الصدور، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحب أن أهنئ هذه الوجوه الطيبة الطاهرة المباركة المتوضئة يوم يغدو النصارى إلى بيوت الصربان، واليهود إلى بيوت الشيطان، والمشركون إلى بيوت الأصنام، والمجوس إلى بيوت النيران، وتغدون أنتم يا عباد الرحمن إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا لعب عن ذكر الله. مقام جليل من مقامات العبادة وقيمة عظيمة من قيم الارتقاء للأفراد وللأمم وللمجتمعات. أتحدث إلى حضراتكم عن مقام جليل من مقامات العبادة لله رب العالمين، وهذا المقام قيمة عظيمة من قيم الارتقاء البشري، من قيم التفضيل والتحسين والتجويد. فإذا أردت تحسينا وتجويدا وارتقاء وتفضيلا في حياتك، وجب عليك أن تمارس دوما هذه القيمة من قيم الحياة، وهذه العبادة من العبادات الجليلة العظيمة. ولا شك أننا جميعا الآن سنسلم بهذا المعنى العظيم، وسنجتمع على قلب رجل واحد في قناعة تامة نؤكد فيها على أهمية هذه العبادة وعلى أهمية هذه القيمة. فإذا أردت تحسينا وتجويدا فانظر إلى تفعيل هذا المعنى في شتى وكل ملاحي الحياة، حتى في المباريات في خارج هذا المسجد ينهو الصغار والكبار عن الصلاة، ولكنهم حتى في لعب الكرة يمارسون هذه القيمة ويحرصون على تفعيلها. نجد أننا في الامتحانات إذا أردنا أن تكون الامتحانات السنوية مرآة حقيقية لمستوى الطلاب الدراسي، جعلنا الامتحانات في لجان تسمى لجان المراقبة، نتابع الحضور والانصراف والإجابات وجمع الكراسات وتوزيع الأسئلة ومراقبة الطلاب ألا يلتفت أحدهم إلى الآخر وألا يجيب أحدهم عن الآخر. فعلنا قيمة المراقبة في الامتحانات، لجان المراقبة يقف فيها المراقب ليمنع الغش وسرقة المجهودات. وفي الأسواق والمحلات نجد أن أصحاب المحلات قد وضعوا كاميرات المراقبة، يضعون كاميرات المراقبة أولا على الكاشير الذي يدفع عنده المال، يراقب من يعمل عنده ليحصل المال، هل خرج أحد الزبائن دون أن يدفع الثمن؟ هل اختلس هذا البائع الذي يعمل عنده شيئا من هذا المال ووضعه في جيبه؟ يراقب كذلك المشترون حينما يدخلون، ربما دس أحدهم شيئا ذا قيمة في جيبه ويخرج من المحل دون أن يدفع قيمته. يفاعل التاجر وصاحب المصلحة قيمة المراقبة في بيعه وشرائه. وفي الأندية الرياضية تدفع ملايين الجنيهات لشراء المدافع الفلاني، لماذا؟ لأنه يجيد المراقبة اللصيقة للمهاجمين ألا يتفلتوا وتحرص فيهم الأهداف. تفاعل الأندية قيمة الرقابة اللصيقة على اللاعبين المهرة حتى لا ينفردوا بإحراز الأهداف في مرماهم. فإذا أردت تحسينا في دفاع الفريق وجب عليك أن تراقب المهاجمون لدى الفرق الأخرى. والدولة لما أرادت أن تقضي على الفساد الإداري أنشأت جهازا يسمى جهاز الرقابة الإدارية، وظيفته أن يراقب الموظفين في طريقة أداء الأعمال والوظائف والحضور والانصراف والرشوة والفساد. إذا أردت تحسينا للجهاز الإداري للدولة فتابع الرقابة الإدارية. وحينما يتساءل الناس فلان من أين جاء بكل هذا المال في وقت قصير، أنشئ لذلك جهاز يسمى الرقابة المالية، من أين أتي بالمال من حله أو حرامه، بطريق يسمح به القانون أم لا. فإذا أردت رقابة جيدة واستقرارا في سوق المال فرضت الرقابة المالية على الناس. فإذا أردت أن يكون هذا المنتج الذي يصنع في بلدك منتجا جيدا لائقا بالناس، يصح أن يشرب الناس منه وأن يأكلوا وأن يبيعوا وأن يشتروا، فرضت لأجل هذه الجودة جهاد يسمى الرقابة على الجودة. فلا شك أننا جميعا متفقون أنك إذا أردت تجويدا وتحسينا وارتقاء بحياة الأمم والمجتمعات وجب عليك أن تفرض أولا الرقابة. ربما يضحكون علينا ويقولون أن الأفلام والمسلسلات تمر على الرقابة. أريد أن أقول أن هذه القيمة التي لا تستقيم الحياة إلا بها، فإذا أردت قياسا حقيقيا لمستوى الطلاب أو جودة المنتجات أو حركة الأموال أو متابعة المواطنين وفي أو في بيعك وشرائك وجب عليك أن تفرض الرقابة دوما. ومع ذلك كله ورغم تشديد الرقابة نسمع عن الغش في الامتحانات ونسمع عن السرقة في المحلات وتحرز الأهداف في المباريات ونسمع عن الفساد الإداري. ذلك كله لأن هذه رقابة البشر على البشر، ورقابة البشر على البشر رقابة قاصرة لأن علم البشر قليل، فأنت أنت لا تدري ما الذي سوف يجول في خاطرك بعد دقيقة واحدة، وأنا وأنت ونحن جميعا لا ندري ما الذي يجري خلف هذا الجدار الآن، وأنا لا أدري بأي شيء سأتفوه في الجملة القادمة. أنت تجلس الآن ولا تدري ما الذي يجول في وجدان من يجلس إلى جوارك. رقابة البشر على البشر رقابة قاصرة، وعلم البشر مهما عظم فهو علم قليل، أما رقابة الله وهذا هو موضوع خطاب اليوم، فرقابة الله مختلفة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. علم الله وما أدرك ما علم الله، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رقابة الله رقابة مختلفة. ما تسقط من ورقة، لا أقول في شجرة معينة أو في قرية معينة وإنما على وجه الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. علم الله غير علم، ونظر الله غير نظر، وسمع الله غير سمعنا، ورقابة الله علينا غير رقابتنا على بعضنا البعض. فإذا أردت تجويدا وتحسينا في إيمانك وفي حياتك، وجب عليك أن تعيش هذا المقام الجليل من مقامات العبادة، أن تعلم علما دائما ملازما لك في كل حياتك أن الله ناظر إليك، وأن الله شاهد عليك، وأن الله مطلع عليك في كل الحركات والسكنات. المراقبة لله رب العالمين. ربما ينتظر الناس اليوم في خطاب الجمعة حديثا عن رمضان وعن الصيام، وهذا هو جوهر رمضان وهذا هو جوهر الصيام، أن نعيش حياتنا ونحن نعلم بدوام نظر الله إلينا ودوام مراقبة الله لنا في كل الحركات وفي كل السكنات. هذا عمر بن الخطاب كان يمشي في طريق من طرق المدينة المنورة، فأراد أن يستريح فجلس واستند إلى حائط أو إلى جدار، فسمع امرأة تنادي على ابنتها: يا ابنتا لا تنسي أن تمزجي أو أن تشوبي الماء باللبن، أن تضع الماء على اللبن، 10 أرطال من اللبن إذا أضيف عليها 2 من الماء بعنا أكثر ودون أن يشعر أحدا بشيء. فقالت الفتاة: يا أمة، أو ما سمعت منادي أمير المؤمنين عمر وهو ينادي في الناس ألا يشاب الماء باللبن، ألا يضاف الماء للبن عند بيعه؟ أي أن اللبن قد صدر قرار إداري أن يباع بحالته الأولى خام دون إضافة أو تخفيف. فقالت الأم التي تحسن الهروب من فعل القانون، قالت: ونحن نحن في موضع لا يرانا فيه عمر، إذا كنا نراقب عمر ونتعامل مع عمر وعمر هو الذي يمنعنا فنحن في موضع لا يرانا فيه عمر. فقالت الفتاة: وأين نحن من رب عمر؟ الأم تتخفى من السلطة والقانون، والفتاة تراقب الله: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وهذا هو المطلوب، لك أن تتخيل شكل الحياة والناس جميعا يعيشون يومهم وليلتهم وهم يوقنون ويتعاملون أنهم مراقبون، أن الله ناظر إلى كل الأفعال والحركات والنظرات والكلمات. تغير شكل الحياة. فلن نسمع عن قضايا التموين، ولن نسمع عن قضايا القتل، ولن نسمع عن قضايا السرقة، ولن تؤكل المواريث، ولن يضيع حق الأيتام. فالناس جميعا يعيشون هم يعلمون أن هناك رقابة رقيقة مسلطة عليهم في يومهم وليلتهم. إذا أردت تفضيلا وتحسينا وتجهيدا للأمم والمجتمعات وللأفراد فليعيشوا الجميع بهذا الشعار: الله ناظر إلي، الله مطلع علي. فما كان من عمر، ولكي نتعلم أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما كان من عمر إلا أن ذهب لبيته، وفي اليوم التالي دعا ولدا من أولاده يسمى سالم، ولم يكن قد تزوج، فأخذه إلى بيت الفتاة وأمره أن ينظر إليها ثم زوجه إياه. اتقت ربها، راقبت ربها، علمت أن الله ناظر إليها، فلم تراعي كلام أمها وإنما راعت نظر الله إليها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الفقر إلى الغنى، مخرجا من العدم إلى الحسب والنسب، إلى الرفعة والفخار، إلى الشرف العظيم. أن تتزوج رجلا من صلب الفاروق عمر. فأنجبت الفتاة وسالم بن عمر بن الخطاب فتاة أخرى تدعى ليلى، فتزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان وأخوه أمير المؤمنين الخليفة عبد الملك بن مروان. فأنجب رجلا ملأ الدنيا خيرا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، إنه الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز. هذه الثمرة الطيبة من هذا النبل الصالح الذي يعلم: وإن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ويسير أمير المؤمنين عمر يضرب لنا مثالا عن هذا المجتمع العجيب الذي جلس عمر فيه على منصة القضاء عاما كاملا في عهد أبي بكر الصديق، وبعد عام ذهب ليقدم استقالته. لماذا يا عمر؟ قال: قد جعلتني قاضيا على أناس علموا ما عليهم فأدوه، وعلموا ما لهم فلم يأخذوا غيره. يحكم بين أناس يعلمون أنهم مراقبون في يومهم وليلتهم عام كامل بلا قضية واحدة. يسير عمر ويجلس وهو يعص بالليل ليتفقد أحوال الناس، فيسمع دندنة في بيت في هذا الليل الذي يغلب فيه على حال الناس النوم، وامرأة تبص همومها وتحدث نفسها بكلمات إن دلت على شيء فإنما تدل على عظيم شعورها بأنها خاضعة لرقابة من الله رب العالمين. تقول: تطاول هذا الليل وازغر جانبه. هذا ليل طويل بدأ ولم ينقض، وأرقني فيه، أي أصابني فيه بالأرق، وأرقني فيه ألا حبيب ألاعبه. أعيش وحيدة بلا أنيس ولا زوج في هذا البيت. تطاول هذا الليل وازغر جانبه، وأرقني فيه ألا حبيب ألاعبه. فوالله لولا الله. لماذا؟ لله. فوالله لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه، لولا أنني أتقي الله، ولولا أنني أراقب الله، ولولا أنني أعلم أن الله ينظر إلي ومحاسبي على كل شيء لحرك من هذا السرير جوانبه. أين تحرك هذا السرير لعبا وأنسا ومزاحا مع أي شخص؟ فلما سأل عنها قيل أن زوجها خرج للجهاد، فأصدر عمر قانونا ألا يغيب الجندي في الجهاد عن زوجته أكثر من 4 أشهر. هذه المرأة التي عاشت المراقبة فحفظت ربها نفسها وزوجها في بيته وماله وشرفه وعرضه، فعلت ذلك لأنها علمت أنها مراقبة. لم تقم بإنشاء العلاقات عبر برامج التواصل الاجتماعي، ولم تراسل ولم يراسلها أحد، كما يحدث في هذه الأيام، وما يحدث ما يحدث إلا لأن الناس قد غاب عنهم هذا المفهوم العظيم أنهم مراقبون من الله رب العالمين. الحقيقة أن إشكالية المسلم في هذه الأيام وهذا الانفصال الذي يعيش به عاشر فصلا يحرص كل الحرص أمام الناس أن يتحلى بمنظر جيد وصورة ذهنية تتكون عند الغير أنه عابد وأنه صالح وأنه مصاب فعال لكذا وكذا من أبواب الخير، ولكنه في حقيقته ربما لم يتأثر بهذه الصلاة وبهذه الزكاة وبهذه العمرة أو بهذا الحج، يعيش بشخصيته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانتصار، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما من أمتي، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضة. النبي يحذر أنه يعلم أفرادا من هذه الأمة يأتون يوم القيامة ولهم جبال من الحسنات، وجبال الحسنات لا تتولد إلا عن الطاعات والأعمال الطيبات الصالحات. فهؤلاء الأناس الذين يحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة ومعهم الحصاة، حصاة سنوات من العبادة، جبال كأمثال جبال تهامة. وجبال تهامة جبال عظيمة في بلاد العرب، قيل أن وزنها يتجاوز 60 مليار طن، 60 مليار طن، وقد نعجز عن استيعابه من وزن هذه الجبال من الحجارة والرمال. فهؤلاء الذين يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم طاعات وأعمال صالحات في الدنيا يأتون يوم القيامة ولهم جبال من الحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة حسنات بيضاء وزنها وعظامها كعظمة جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. تطير تطير هباء لا وزن لها في ميزان صاحبها يوم القيامة. فقال ثوبان وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صفح لنا جلهم لنا يعني وضحهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يصومون معنا ويصومون معنا بالليل في رمضان وفي غير رمضان ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم أمام الناس الصالحون المصلون المتصدقون الحجاج والمعتمرون وهذا كله عظيم حين يكون الظاهر كالباطن ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله إذا أغلقت عليه الأبواب إذا ذهب لبلد لا يعرفه فيها أحد انتهك المحارم وتجاوز الحدود وتعطى الأوامر ومن يتعطى حدود الله فقد ظلم نفسه أو كما قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا أردت تحسينا وتجريدا في علاقتك بالله وفي عملك وحياتك ودراستك فعش بهذا الشعار الله شاهدي الله ناظري الله مطلع علي. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ونخص منهم عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أن يحيى العبد ويستشعر معنى أنه مراقب مراقب ومراقب معناها أن يجدك الله حيث أمرك حين أمرك يعني أمرك أن تكون في بيت الله قبيل صعود الإمام لمنبره في يوم الجمعة تكون هكذا لأنك تعلم أنك مراقب منظور إليك ومشهود عليك ومسكين هو الإنسان الإنسان مسكين فالشهود عليه كثير. ربما إن طلبنا شهيدا في هذه الأيام ليشهد يتعلم بأن يومه سيضيع أو ربما يخسر علاقة مع من سيشهد عليه. أما الإنسان فالشهود عليه كثر الله شاهد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والأرض ستشهد علينا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ستتحدث الأرض بأخبارها وأنبائها ستخبر بكل ما حدث عليها. يوم كذا وأنا رأيته وفلان ضرب زوجته في يوم كذا وطلق ظلما في يوم كذا وفلان نشزت عن طاعة زوجها في يوم كذا وفلان أكل الميراث حياء واستكبارا في يوم كذا وفلان أكل عرق جبين العامل في يوم كذا وفلان ضرب في يوم كذا وفلان حبس ظلما في يوم المعتقدة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أنت مراقب والشروط عليك كثير، مع أن رقابتك